بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى دروس شرح دروس العقيدة في الدورة التمهيدية. نتكلم على منهج السلف في تقرير مسائل العقيدة. منهج السلف في تقرير مسائل العقيدة. يقوم منهج السلف في تلقي العقيدة على عدة أمور. تلقي منهج السلف في تلقي العقيدة على عدة أمور. أول شيء الاعتقاد الجازم بأن مصدري التلقي الكتاب والسنة. الاعتقاد الجازم بأن مصدري التلقي الكتاب والسنة. مصدري التلقي اللي هو الكتاب والإيه والسنة. وبيقول القاعدة دي لها خصائص. اول خاصيه ان هي يعني بيتلقى عقيدتهم من الكتاب والايه والسنه فقط. بيقول انا يعتقد المسلم انه لا يتحقق رضا الله عز وجل والفوز بجنته من النار والفوز بجنته والنجاه من النار الا بتحكيم الكتاب والسنه والرضا والتسليم بذلك. يبقى هو ايه يجي عنده اعتقاد ان اللي هينجيه الايه الكتاب والايه والسنه. غير طبعا زي ما اتكلمنا موضوع الكشف والعقل وال وخدلك والالهام والرؤى والاحلام. لا هو دول مرتبطين بالايه بالشرع. القصية التانية وجوب تقديم نصوص القرآن والسنة على العقل. يعني لما يقع نوع تعارض او توهم تعارض وخدلك. وقلنا الحقيقة ان ما فيش تعارض بين العقل والنقل. اذا كان العقل سليم وصحيح وخدلك لا يتعارض مع الايه مع النقل الصحيح. ايه هو لو حصل تعارض عند بعض الفقهاء تعارض ظاهري يقدم العقل ولا النقل؟ يقدم النقل. بعض المذاهب زي المعتزلة بيقدموا الايه العقل على النقل. فيقول العقل قطعي والنقل ظني فيبتدي يأوله الايه الظني ليوافق القطعي فيأول الاحاديث بما يوافق الايه عقلهم. وحال يبقى عقلهم مريض اصلا طبعا وايه يبقى العقل الصريح الصحيح هو ما يتفق عليه جميع العقلاء طالما ان في اتفاق عنده. لكن لما يبقى طائفه بتقول بيه وطائفه تانية بتخالفه مش ده مش عقل ايه صريح صحيح خدك. لكن لما يتفق جميع العقلاء عليه هو ده العقل الصريح الصحيح هو ده اللي هيتفق مع القران والايه والسنه. الشرع واخدلك لا يضاد هذا العقل الصريح الصحيح. الشرع لا يضاد هذا العقل الصريح الايه الصحيح اللي بتتفق عليه جميع العقلاء. لو في حصل تعارض في الظاهر ده بيكون في خلل في واحد من الاثنين. لإلا العقل غير صريح او غير صريح والا النقل غير صحيح. يعني الحديث مش ثابت او في فهم خطا في الاستدلال والاستنباط من الايه من الدليل. بالك النبي كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوافق العقل والفطره لا يخالف العقل الصحيح النقل الصحيح بحال من الاحوال. المفروض ان يعني هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر احيانا بما تحار فيه العقول بما تحار في العقول. يعني لعجز العقول ممكن لا تدرك الحكمة في ذلك. ولذلك ان هم حتى الاحكام يقول الاحكام دي قسمين. في احكام يسموها ايه احكام معقولة المعنى وفي احكام غير معقولة المعنى. معقولة المعنى يعني ايه؟ يعني العقل ممكن يدرك العلة بتاعته. ممكن يعرف العلة او السبب الحكمة الشرع اللي شرع لها الحكم ده. وممكن يكون العقل لا يدرك. فايه الواجب؟ الواجب التسليم. فدايما كده في حاجات يقولوا العله تعبديه. العله تعبديه يعني ما تسالش عن العله امتثل واخد بالك. فدايما بيربي المسلم على الامتثال. وان كانت العله العقل يدركها فدي واخد بالك يستطيع ان هو يدرك العله فدي جاد عله معقوله الايه المعنى. لكن هو ممكن ياتي الشرع بما تحار في العقول ما تعرفش العله بتاعته تتحير. يعني هو طب الشرع قال كده ليه؟ لكن لا يأتي بما تحيله العقول. لا يأتي يعني يأتي بما تحاور فيه العقول. بعض العقول لا تستطيع أن تدرك الحكمة أو العلة، ولكن لا يأتي بما تحيله العقول، يعني اللي تقول هذا إيه يجي فيه تناقض. لا، الشرع لا يأتي بما يناقض العقول الإيه الصريحة الصحيحة. ابن تيمية بيقول في الرسالة العرشية: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حق، يصدق بعضه بعضا، وده هو الموافق للفطرة اللي ربنا فطر عليها الناس. العقل والنقل ما يتعرضوش، واخد بالك، لكن ممكن يتعرضوا في، يعني زي ابن خزيمة كده كان لما يجلس يقول اللي عنده أحاديث يظن بينها تعرض يأتيني أنا أوفق له إيه بينهما، كل واحد عنده حاجة يجيبها أنا أقول له ما فيش. والصح أنه فيش تعرض بين أي أدلة، حتى البعض يقول في تعرض بين الأدلة الظنية بعضها مع بعض، والصح أن حتى الأدلة الظنية ما يقعش تعرض بين الشرع أصلا، هو تعرض في الفهم فقط. لكن التعرض الصحيح لا يكون بين الإيه بين الأدلة. الخاصية الثالثة اللي هي ناتجة عن ان هم بيعتقدوا ان مصدر التلقي القرآن والسنة، واخد بالك، فقال لها خصائص. الخاصية الثالثة ان يعتقد المسلم بان هذا الدين كامل. يقول الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم، يعني ما يقولش ان في بدع ايه بدع حسنة في الدين. من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، زي يقول ابن مالك. وإحنا مش هنطول في موضوع البدع وكمال الدين وتمامه، لأن إحنا نتكلم في دروس كاملة عن البدع، فنتكلم على أصول البدع، نتكلم على المسألة دي بالتفصيل. لكن الآن على سبيل الإجمال مفيش في الدين بدعة حسنة، كل البدع اللي في الدين، إحنا متكلمش على البدع اللي هي مش في الدين، ممكن يكون بدعة في الدنيا تكلمش فيها، احنا بنتكلم على بدعة الايه اللي هي في الدين اللي هي جات للتعبد. كل البدع اللي في الدين ضلال وفي النار، ما فيهاش شيء حسن، واخد بالك. طيب، تاني خاصية من خصائص المنهج السلفي ان هو عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، يعني دي من خصائص المنهج السلفي، عدم الخوض في علم الكلام والايه الفلسفه. الاولى منهج التلقي، الثانيه عدم الخوض في ايه، يعني هو عنده منهج التلقي الكتاب والسنه. تاني حاجه ما بيدخلوش في علم الكلام ولا علم الايه الفلسفه. علم الكلام ده عباره عن ايه؟ هو علم يقوم على اثبات العقيده عن طريق العقل، براهين عقليه، براهين جدليه، واخد بالك، واستحدث مصطلحات خدها من الفلسفة وطلع طرق استنباط من الفلسفة. يبقى هو واخد لك عبارة عن بيشغل مخه عشان يثبت العقيدة بطرق هم اخترعوها من الفلسفة، طرق جدلية وبراهين واستنبطوا أشياء من الفلسفة، واخد لك. فده أصل علم الإيه؟ علم الكلام. ليه سموه علم الكلام؟ لأن أخطر مسألة تتكلموا فيها هي كلام الله عز وجل، لدرجة إن بيجيتش الكلام فيها دخلت في فتن، واخد بالك، وقتل وسجن بموضوع موضوع إيه كلام الله عز وجل، واخد بالك. فبيقولوا إن هي سموا العلم الجدلي اللي هو طرق البحث في العقيدة بالطريقة العقلية الجدلية دي سموه علم الكلام، لأن أهم مسألة كانت مسألة الإيه الكلام. واخد بالك، قلت إن الفتنة اللي هي حصلت الإمام أحمد دي حصلت من إيه؟ مسألة في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واخد بالك، كان برضه مسألة في الإيه؟ من علم الكلام، واخد بالك، وهل القرآن مخلوق؟ كلام الله عز وجل بيتكلم على كلام الله عز وجل مخلوق ولا غير مخلوق، وكان هي كل الايه الكلام في هذه المساله. لما هو مصدر تلقي من الفلسفه وطرق جدليه عقيمه، فخلى علماء السلف يرفضوا علم المنطق، يرفض هذا العلم الفلسفي اللي هو منطق أرسطو، واخد بالك، ما يشتغلوش بيه بل بيحذروا منه. نظرت ان مثلا ابن قدامة لما عمل الكتاب اللي هو روضة الناظر في الفقه، في أصول الفقه، لخصوا من الغزالي المستصفى، الكتاب ده اسمه المستصفى بتاع الغزالي، لخص فيه روضة الناظر ابن قدامة. فالغزالي مر بمراحل كتيرة، منها مرحلة انه كان متكلم، كان أشعري، واخد بالك، فاتكلم وكان ليه في المنطق كتير، عمل كتب كتيرة في الايه في المنطق، فعمل مقدمة منطقية. فلما ابن قدامة لخص المستصفى راح لخص المقدمة الايه المنطق، مع ان ابن قدامة حنبلي سالف ملوش في الموضوع دوت. فبعض العلماء زي الامام العلثي راح بعت له رسالة عتاب، يعني ايه اللي يدخلك في علم الكلام والجدل والمنطق واحنا بعيد عن الكلام ده كله. فراح استجاب وحذفها من الكتاب، لكن هي كانت موجودة ببعض النسخ، مش موجودة ببعض الايه في بعض النسخ. فالعلماء علماء السلف بينوا زيف وبطلان وفضحوا اهل هذا الايه هذا العلم، واخد بالك، واتفقوا على ذم علم الكلام والتحذير منه ومن اهله. ما احنا بنقول اهو علم الكلام ده عباره عن ايه؟ علم يقوم على اثبات العقيده، واخد بالك، عن طريق العقل والبراهين الجدليه، واخد بالك. يعني حتى يقول لك اثبات وجود الله عز وجل، يبتدي يتكلم في اثبات وجود الله بطرق بطرق عقليه، واخد بالك. عشان كده هم يقولوا اول واجب على العبيد النظر، يعني البحث في الادله لمعرفه وجود الله عز وجل، مش اول واجب الايمان، اول واجب النظر. عشان كده ما عندهمش تقليد في مسائل العقيده، والمقلد كافر، واخد بالك. ما عندهمش كتاب السنه، ما احنا بنقولها ايش محمد، احنا نتكلم عن العقل تاني، يعني العقل جاي هنتكلم عنه العقل، هنقول انا هتكلم عن المساله دي، هتكلم على العقل ويعني مذهب اهل السنه في اعتبار العقل وعدم اعتباره، هنتكلم. لكن موضوع احنا بنتكلم على يعني ايه طلعوا براهين ومقدمات عقليه ومنطقيه وقياس، واخد بالك، هتلاقي كده ايه، وقضايا عكسيه وقضايا شرطيه وقضايا استثناء، حاجات كده، واخد بالك. انا يعني في دراسه المنطق هتلاقي فيه كلام كده صعب، يعني يقول لك القضيه الكليه الموجبه تنعكس مش عارف جزئيه سالبه ومش عارف قواعد كده للاستنباط والاستدلال، مش من الكتاب والسنه، واخد بالك. طبعا هم كتبوا الهروي عمل كتاب اسمه ذم الكلام واهله، الخطاب عمل الغنية عن الكلام واهله، الغزالي بعد ما رجع عمل كتاب اسمه الجامع العوام عن علم الكلام. الغزالي رجع اخر، خلي بالك كل من تكلم في الكلام او غالبهم يعني رجعوا، كل الاشاعره قبل ما يموتوا رجعوا. الغزالي ما قلنا يا شيخ محمد، قلنا لان اهم مساله تكلموا فيها كانت مساله كلام الله عز وجل. فالغزالي قبل ما يموت رجع وماتوا على صدر صحيح البخاري، يعني مر بمراحل كتير وقبل. الرازي رجع، الجويني رجع، حتى ابو الحسن الاشعري مر بمراحل كتيره وكان اقرب لاهل السنه في اخر مراحله. لا ابن عربي غير ابن العربي، في ابن عربي وفي ابن العربي، لا ده ما رجعش. شفنا هو لحد دلوقتي هم رجعوا عن ايوه كتبهم موجوده، وفي ناس متمسكين بالكتب دي. سبحان الله، سبحان الله، فتن. يقول الرازي نهاية إقدام العقول عقال، العقل بيربط بالبعير ده بحيث انه يعني نهاية إقدام العقول هتوصل لإيه؟ هتتربط في الآخر وحدودها قاصرة. نهاية إقدام يعني كل العقل ما يتقدم آخره حد معين، وبعد كده عقال يعني إيه ما يقدرش يتحرك تاني بعد كده. ما هو الرازي رجع، يعني كل الكتب دي كتبوها، يعني حتى بيقول الغزالي لو بدأ سلفيا لملأ الدنيا علما، يعني الغزالي كان من أذكى العلماء وتخبط كتير، ومر مراحل كتيرة جدا، وآخر مرحلة بدأ يدرس البخاري من أول وجديد، وبدأ يتعلم العلم من أول وجديد بطريقة السلفية بعد ما مات. لكن بعد ما كتب كتب كتيرة في الكلام، علم الكلام. الرازي من يعني يعتبر من أكبر علماء الكلام، بل إن ليه شبه قوية جدا تعلق بالقلب، وما حدش يقرأ كتاب الرازي إلا لما يكون متمكن من العقيدة السلفية، وهو قبل ما يموت رجع. لكن كتب موجودة وفي ناس متمسكة بالكتب دي، تطبع، والناس اللي هي مسكة في علم الكلام واخد بالك شغالة فيه. فهو بيقول نهايته إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. يعني اللي يمشي في الطرق دي آخره ضلال، يعني يبقى يعني هم في الآخر يقول لك ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور. الناس العجائز دول اللي هم يعرفوش يقروا ويكتبوا، عقيدتهم أسلم من عقيدة عالم في علم الكلام. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. كل شغلهم قيل وقال، لو قالوا قلنا، لو قالوا إيه قلنا. وأنا أتكلم عن المسألة دي وأشوف تحذير العلماء من علم الكلام، أتكلم عليها تاني، بس إحنا يعني تكلمنا جزء خاص بهذا الإيه. وبيقول القاعدة دي ليها عدة خصائص، اللي هي إيه، إن هم لا يخوضوا في علم الكلام والفلسفة، يعني منهج أهل السنة في التلقي الكتاب والسنة، ولا يخوضوا في علم الكلام ولا علم الإيه الفلسفة. فبيقول القاعدة دي ليها خصائص. الخاصية الأولى إن السلف حرصوا على طلب العلم النافع اللي هو هيؤدي إلى العمل. العمل ده هينفع صاحبه، علم الكلام ده مش هينفع حد. علم الكلام بالعكس هم سابوه ورجعوا وقالوا ها يا ريتنا ما كناش مشينا فيه، واخد بالك ما شايفينه ضيع وقته مع الفاضي. لكن السلف كتاب وسنة. حتى شوف ابن تيمية، ابن تيمية شوف ملأ الدنيا علم، ابن تيمية واخد بالك سلفي ومشي صح شيء مضمون، وفي الآخر لما يموت يقول إيه ليتني أنفقت عمري في خدمة كتاب العز وجل. يعني هو كان مش عايز يتكلم لا في عقيدة ولا في، هو عايز يمسك كتاب العز وجل ويفسره. هو فسر حاجات منه، يعني ليه تفسير اسمه تفسير آيات أشكلت، يعني آيات بس كده إيه زي دافع هم الاضطراب بتاع الشنقيطي، مش تفسير كامل. لا نعم لا لا معاني كده، مش تفسير. الخاصية الثانية ان هم ما بيعتمدوش على علم الفلسفة والكلام، ان السلف كان لهم منهج قوي في التعامل مع المبتدعة من اصحاب الكلام. هم كمان واللي مش على المنهج ده للأسف، يعني انا برضو اقول لكم شيء، وده احنا بنقوله لما ندرس الاصول، ان احنا كنا في غنية عن علم المنطق والفلسفة، واحنا كان الاولى بينا ان احنا يعني المأمون لما طلب الكتب ديت من اليونان، وراح الملك اليونان جمع البطارقة بتوعه وقال استشارهم، الناس كتيرة قالوا لا احنا ما ندهمش الكتب دي، الكتب دي كانوا عاملينها في خزانة تحت كرسي العرش بتاع الملك، ما حدش هم حتى ما اطلعوش عليها، كتب اللي هي علم الكلام والفلسفه ديت والمنطق ده. فالمسلمين طلبوها، فكلهم قالوا لا احنا ما ندوش الكتب دي. راح واحد قال لا ادهم لهم، الكتب دي لا تدخل على اهل مله الا افسدت عليهم ملتهم. فراحوا خدوها وترجموها، بدا بقى يخش علم الكلام عندنا، بدا يدخلوه في الكتب. بدا يدخلوه في الكتب لدرجه بدا اللي كان بيتكلموا بيه المعتزله، وبدأ بعض الأشاعرة يردوا على المعتزلة، وأول واحد بدأ يدخله في علم الأصول اللي هو البقلاني في كتاب التقريب والإرشاد، دخل الكلام المنطق في الرد على المعتزلة في كتاب التقريب والإرشاد. والغزالي برضو من الكتب المتقدمة بدأ برضو يتكلم في هذا الايه في هذا العلم، والكتب دي بقت أصول للكتب الأصول. فبيجي للأسف ان كتب الأصول نسبة 99% مليانة منطق، وانت ما تقدرش تتقدم في دراسة علم الأصول إلا بدراسة المنطق. وفي اجزاء في المنطق هم عملوها في جزء في القياس. يعني المنطق ده ما يقسموه حد وبرهان. الحد ده اللي هي الحدود وانواع الحدود الستة. البرهان ده كله عبارة عن القياس، طرق استنباط العلة والمسالك، مسالك العلة وقوادح العلة. مسالك وقوادح العلة ده منطق صرف، عشان تطلع علة وتستنبطها علة حكم لازم تشتغل منطق، علشان تنقحها وتهذبها او ترد على عليها بقوادح لازم تشتغل منطق، اسمها مسالك والقوادح. فده يعني اتملى علم اصول الفقه بهذا الايه، بهذا العلم. المهم ان السلف كان ليهم منهج قوي في الرد على اهل الكلام. مثلا الامام احمد لما واحد بعت له بيساله عن مناظره اهل الكلام ينفع نظرهم ينفع اقعد معهم، راح قال له احسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور. الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ أهل الزيغ، وإنما الأمر بالتسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله جل وعلا. وقال له لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا أرى أحدا نظر في الكلام إلا في قلبه دغل، يعني يخش الشك كده في إيه، في قلبه. الإمام الشافعي بيقول إياكم والنظر في الكلام. ليه؟ يقول لك الرجل لو نظر، لو سئل في مسألة في الفقه وأخطأ هيضحكوا عليه، مش عارف، مش هيبقى مبتدع، مش هيبقى ضال. آخر حاجة مثلا يقول لك إيه؟ مش عارف، ويضحكوا عليه مثلا يسخروا منه. واخد بالك؟ لو سئل عن مسألة في الكلام وأخطأ ينسب إلى البدعة. بيقول لك حتى أني رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضا، وأهل الحديث يخطئ بعضهم بعضا في الحفظ، دول يكفر ودول يخطئ. التخطئة أهون من الكفر. مخدرك. ويقول الإمام الشافعي لأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عز وجل عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. ونشوف يونس بن عبيد لما قالوا له كان ينهى بشدة من أئمة السلف عن علم الكلام وكان يعيب أهله بشدة، فراحوا له جلوا ناس وقالوا له إيه مختلك أنت بتنهانا عن علم الكلام وابنك في مجلس عمرو بن عبيد. فبعض الروايات إن هو راح له في حلقة عمرو بن عبيد، بعض الروايات ابنه دخل عليه. فهو بيقول له يا بني تجلس إليه وقد علمت أني أنهى عن الجلوس عنه وأشن عليه. قاعد يتعلل الابن، قال له يا ابني إن الله حرم الزنا وحرم السرقة، وقاعد يقول له محرمات من الكبائر، ولأن تلقى الله عز وجل بهن يعني بكل هذه الكبائر أحب إلي من أن تلقى الله عز وجل بعلم الكلام. وبعض الروايات انه راح له في الحلقة وقال له، قال له الكلام ده يا بني ان الله حرم كذا وكذا، ولأن تلقى الله جل بهذه المعاصي افضل عند الله من ان تلقاه بعلم الكلام. فعمر بن عبيد قال له ايه، ليت القيامة تقوم الان لارى من منا المحق. قال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وراح تركه ايه وانصر. فالامام الشافعي ليه كلام ايه كتير، بيقول لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. يعني عندهم حاجات كده لا يظن أن مسلم يقول الكلام ده. وقال أيضا حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أقبل على الكلام. ده الإمام الشافعي. الإمام مالك يقول إياكم والبدع. قالوا إيه هي البدع؟ قال الناس اللي بيتكلموا في الأسماء والصفات والعلم والقدرة ما يسكتوا عما سكت عنه الايه الصحابة. يعني خلي بالكم يعني الفتنة انتهت، فتنة خلق القرآن دي قلت له كان قبل كده بالرجل الكبير ده اللي دخل وقال له لو وسع الله من ايه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هم الناس دول حتى اللي كان النبي حتى لو كان يعلم هذا الامر وسكت عنه لا يجوز ان احنا نقول على النبي الكلام ده كله انه يعني ايه في جزء كان يعلم وما قالوش للامه. ده اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه يعني بفرض زي ما بيقولوا كده وسكت عنه يبقى احنا نسكت عنه زي ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول برضه الامام مالك كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدله. يعني هو علم جدلي كل ما واحد بيتكلم كتير في الجدل ويجادل نمشي وراه ونسيب الكتاب والسنة. قال أبو يوسف من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. واخد بالك؟ البربهاري في كتاب السنة بيقول اعلم أنها إن لم تكن زندكة زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدع ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام. زندقة وكفر وحيرة وضلالة وكل حاجة جاية من إيه؟ من هذا العلم، من علم الكلام ومن أهل الإيه؟ الكلام. طيب ثالث خاصية من خصائص المنهج السلفي القول بأن إجماع الصحابة حجة يجب الأخذ به، خاصة أن الصحابة كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي شاهدوا الإيه؟ التنزيل. هو شوف كلامه يعني بيقول لك من خصائص المنهج السلفي ان ياخذ باجماع الايه الصحابه. هو بيتكلم في العقيده، يعني هو كتاب في العقيده، يعني ياخذوا اجماع الصحابه في الايه في العقيده. وابن القيم بيقول الصحابه تنازعوا في مسائل كثيره في الاحكام لكن ما تنازعوش في مسائل الايه العقيده، اللي هي بس مسائل العقيده اللي هي المسائل الكبيره اللي احنا اللي بنسميها الاصول اللي هي عليها ادله. ايه مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. واخد بالك؟ زي مثلا أسماء والصفات، أفعال الله عز وجل. فبيقول هم ما عندهمش لا بيصرفوها عن حقيقتها ولا يأولوا ولا يشبهوا ولا يعملوا، كل كلامهم سليم في هذه الايه المسألة. ابن تيمية بيقول الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلاف في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا. هم ما اختلفوش في مسائل الإسلام الكبيرة، الصفات والقدر، مسائل الأسماء والأحكام، ولا مسائل الإمامة، ما اختلفوش في هذه الايه المسائل. ده جرب يختلف مسائل اللي هي الايه واخد بالك اللي هي الفقه يعني. يبقى الشيخ أبو حازم الكاتب، في شيخ كده بيكتب في الملتقى الحديث رجل محترم يعني دي في الأصول، بيقول يعني الإجماعات المعتمد عليها كلها في العقيدة هي إجماعات الصحابة. يعني معظم الإجماعات القطعية جاي عن الصحابة، واللي محصلش في عهدهم وجيب عليهم مثلا زي التحذير مثلا من بعض البدع اللي ظهرت بعد عصر الايه الصحابة. واخد بالك؟ ما في بدع ما ظهرتش إلا في عصر التابعين، كان الصحابة مش موجودين. يقول لك أصولها متاخدة من الصحابة، من فهم التابعين واتباع التابعين لما كان عليه الايه الصحابه، فكل الاجماعات ترجع لهم اما مباشر او غير ايه او غير مباشر. خد بالك؟ هو بيقول الصحابه لم يختلفوا في مساله واحده، مساله العقيده. يعني احنا قلنا مسائل اللي ما اختلفوش في الصحابه العقيده اللي مسائل الاصول اللي هي الاصول، لكن اختلف بعض المسائل بيسموها فروع مسائل العقيده. زي مثلا ايه واخد بالك؟ اختلفوا مين الافضل، عثمان ولا علي؟ في خلاف عند السلف مين الافضل، عثمان ولا ايه؟ التفضيل بتاعهم مثلا رؤيه النبي لربه في المعراج، واخد بالك؟ ما دي مسائل عقيده بيكتبوها في الكتب العقيده كتب المنهج. واخد بالك؟ رؤيه النبي لربه في المعراج هل رأى ولا ما رأاهش؟ واخد بالك؟ دي يعني بعض المسائل اللي هي مش من، لكن مثلا رؤيه الله اللي في الاخره ما يختلفوش فيها. تفضيل أبو بكر وعمر على باقي الصحابة ما اختلفوش فيه. واخد بالك؟ رابع خاصية بيقول أن أهل السنة والجماعة لم يكونوا يتعصبون لأي شخص سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يقى العصمة ليست لأحد بعد الإيه؟ بعد الأنبياء. أبو حنيفة ليه طبعا لأقوال كثيرة، بيقول إذا قلت قولا يخالف كتاب الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. مالي بيقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأخذ من قولي ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، يعني لو صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني. كلام كتير في هذه المسألة. الإمام أحمد لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي ولا الثوري، خذوا من حيث أخذوا. واخد بالك؟ هو بيقول لا تقلد دينك أحد من هؤلاء من العلماء اللي وقال عليهم دول، خليك مع مما يعني إيه اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الخاصية الخامسة، واخد بالك الآن، هو خاصية خمسة وستة بس ونخلص النهاردة إن شاء الله. الخاصية الخامسة من خصائص المنهج السلفي أن أهل السنة الجماعة حينما يقدمون النصوص الشرعية على العقل فهم يعطلون العقل، واخد بالك، وينزلونه منزلتهم. العقل اللي يوافق النصوص عقل صحيح كامل، ده يسمى عقل سليم. واخد بالك؟ زي ما يقول العقل السليم اللي هو خلص من الشبهة والشهوة، خلص من الشبهة والإيه والشهوة. يعني عايز يقول لك إن أهل السنة برضو بيحترموا العقل وعندهم احترام للإيه للعقل، لكن بيحطوه في منزلة. نتكلم بقى إيه على مسألة مهمة، هي المسألة دي برضو مسألة دخيلة على علم الأصول وعلم العقيدة، بيسموها مسألة التحسين والتقبيح، سواء مسألة التحسين والتقبيح العقل. يعني خلافات العلماء في دور العقل، دور العقل في بيان حسن وقبح الأفعال في التكليف. يعني المهم من عندنا أول مذهب، مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة قالوا الأفعال لها حسن وقبح ذاتي، العقل يستطيع أن هو إيه يميزها، والشرع لابد أن يأتي موافق للعقل. يعني الشرع لو جي مش موافق للعقل يروحوا يأولوا الشرع بموافق العقل. عشان كده بيقولوا يجب على الله عز وجل فعل الصلاح والأصلح، يجب على الله عز وجل فعل الصلاح والإيه هما بيقولوا لا دي مسائل يا شيخ لشبه. هو الكلام ده، الكلام دوت خلاهم قالوا ايه، قالوا ان لا حاجة لسيد الرسل. الرسل جاية بتعمل ايه؟ يعني هم لما قالوا الافعال اللي هي حسن القبح وعقلنا يدرك حسن القبح، واخد بالك؟ طيب ايه لازمة الرسل؟ قلت يجي بس ايه بتأيد العهد، بتأيد الميثاق، بتبين احكام العقل، بتأيده، واخد بالك، لكن ما يجيش مخالفه ليه. المهم ان عكسهم تماما الاشاعره، دول المعتزله. الاشاعره قال لك اي حسن وقبح لا يعرف الا من جهه الايه الشرع، والعقل لا دخل له بالمرء. يعني عكسه، دول يقول العقل وكل حاجه، يقول العقل ملوش اي دخل. أهل السنة بتتوسط، يقول لك الأفعال ليها حسن وقبح، يعني بعض نسبة لأبو حسن الأشعري اللي هو رجع. يعني أبو حسن الأشعري مر بحوالي ثلاث مراحل في عمره، هم مسكوا المرحلة الأولى وخدوها منهج ليهم وسابوا المراحل الثانية اللي هو بعد ذلك. اسمه كده الأشعري. فهم يقولوا إيه أهل السنة؟ يقولوا إن الأفعال ليها حسن وقبح، العقل يدركها، لكن لا يشترط ان هو الشرع يجي موافق للايه للعقل. ممكن الشرع يخالف، يجي يقدم الايه الشرع. لما يختلفوا يقدم مين؟ نقدم العقل ليه دور، لكن مش هنقدمه على النقل. واضح كده؟ طبعا ما ده منهج اهل السنه، واخد بالك؟ كمان معرفه الله عز وجل، يعني الانسان يعرف ربه، دي اصلا معرفه فطريه. القلوب جبلت على محبة الرحمن، وربنا هو اللي عرفنا بنفسه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا، عرفنا الله عرفنا الله بالله ولولا الله ما عرفنا الله. فإحنا ربنا عرفنا بنفسه، والأصل المعرفة دي فطرية مش محتاجة عقل، واضح كده؟ لكن العقل أيضا ممكن يكون ليه دور في زيادة الإيمان، لكن مش أصل المعرفة. يبقى الفرق هنا هو إيه؟ إن الناس المعتزلة تقول أصل المعرفة بالإيه؟ لا، مش أصل المعرفة بالعقل، إحنا نقول أصل المعرفة فطرية، ربنا جبر الناس على معرفته سبحانه وتعالى، وإن إن الدين عند الله الإسلام، ما من مولود إيه يولد إلا على الفطرة، واخد بالك؟ فهي المعرفة ديت معرفة فطرية. العقل ممكن يكون ليه دور ولكنه صعب المنال، واخد بالك؟ قليل الجدوى، فإحنا مش هنحترمه ومش هنهمله، ممكن يزود لك إيمان لكن مش أصل المعرفة، واضح كده؟ أيوة، تدعو للنظر والتعقل لكن مش أصل إيه؟ الخلاف بيجي في إيه؟ إيه أول واجب على العبيد؟ اللي أول واجب على العبيد معرفة الله عز وجل. لا، هم يقول لك أول واجب على العبيد إنك أنت تؤمن. تؤمن إزاي؟ عن طريق التفكر والنظر والوصول إلى الله عز وجل عن طريق القواعد العقلية والكلامية. أنت فاهم؟ ولا مش معايا؟ طيب. بعد كده بيقول آخر حاجة من خصائص المنهج السلفي القول بأن خبر الآحاد إن ثبت حجة في العقيدة. خبر الآحاد إن ثبت حجة في العقيدة. طبعا الناس اللي هم يقسموا الخبر، احنا خدنا في المصطلح ان الخبر متواتر وآحاد. في خبر آحاد بيقول لك احتف به القرائن، فبيحطوه بمنزلة اعلى شوية من خبر الآحاد، واحيانا يفيد العلم مثلا، واخد بالك؟ فاحتفى به القرائن مثلا الامه تلقته بالقبول، زي يكون مثلا متفق على البخاري ومسلم، واخد بالك؟ لكن خبر الآحاد اللي هو ما احتفتش به قرائن وما قوتوش، هم بيردوه، ما يقبلوش في العقيده، يقول لا يثبت به عقيده. وبعض الناس زي الحنفية مثلا يردوه. خبر الآحاد ضعيف ولا لا؟ احنا بنتكلم على الثابت، يعني حتى لو ضعيف ويتقوى. لو يتقوى فضائل الاعمال بقى يا شيخ. فضائل الاعمال بيتكلم على الضعيف اللي ما يتقواش، لكن طالما ان هو ثبت ده يجي حج، واضح كده؟ ادم ثبت النبي جاله يجي حج في كل حاجه. هقول لك مثلا الادله على الاخذ بخبر الاحاد في العقيده. خبر الاحاد ده اي خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح لغيره، صح لذاته، حسن لغيره، حسن لذاته. يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. واخد بالك؟ هم في ناس بتفسر الآية غلط. الآية ديت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد في ناس قاعدة معاه تتعلم منه وناس بتجاهد. اللي بيجاهدوا دول لما يرجعوا يتعلموا من اللي قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بتوع ناس بتوع التبليغ، التبليغ والدعوة، يقول لك لا، اللي بيتفقه اللي هم بيمشوا. فيقول لك احنا نسعى في الارض لنتفقه في الدين ونرجع نعلم الناس اللي احنا. لا، هو الايه مش كده. الايه مش كده. الايه ان الناس كله مش هينفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش هينفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يجلس، فكان بيجلس مع بعض الناس ويبعث السرايا. الناس دول لما يرجعوا يتعلموا من من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا نفر من كل فرقة. الطائفة ديت أو الفرقة ديت تطلق على الواحد في اللغة، مقدلك؟ تطلق على الإيه؟ على الواحد. لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني يبلغوهم العلم اللي إيه؟ اللي خدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في كده الإيه؟ العقيدة. يعني ممكن واحد يجي يسأل واحد انت تعلمت ايه من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يقول له انا تعلمت من النبي كذا وكذا، يقول له مسائل توحيد وايمان وعقيده، صح ولا غلط؟ مش ممكن الكلام ده وتحصل، ولا لازم يقول له لا انا مش هقبل خبرك انت لوحديك، هات لي معاك 10 تاني عشان يشهد ان النبي قال الكلام ده عشان اتعلم الكلام ده واعتقده. هل ينفع الكلام ده؟ لا، الصحابه ما احنا لو بنتكلم يا شيخ محمد، خلي بالك احنا بنتكلم على ان خبر واحد يقبل في العقيده، الخبر الصحيح. ما الصحابة يعدون عن خبرهم صحيح كويس كده. فاحنا بنتكلم ان ممكن واحد من اللي طلعوا يرجع يسأل واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي قال كذا وكذا وكذا في علم العقيدة. هات لي شهدين. لا مش يريد شهد واحد تاني بس, ده عايزين بقى خبر يكون معاه عشرة تاني مثلا عشان يقبل الكلام ده. لا يجي خبر الأحاد. ها يجي هذه الآية تدل على ان ممكن واحد يقبل منه خبر الأحاد. تطلق على واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن, قال له انك تقدم قوم اهل الكتاب اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل. طيب هم اجابوك قول لهم بقى الفرائض والفرائض خمسه والصلاه ده هو اول ما تدعوه, ده هو واحد وهو راح يدعوهم. اول ما يدعوهم الى ايه؟ التوحيد وعباده الله عز وجل. ده عقيده مش عقيده, عقيده بخبر ايه؟ بخبر واحد. ابن مسعود حديث ابن مسعود مرفوعا, نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه. واخد ذلك إلى من هو أفقه إيه منه. طب ما ده امرئني يعني شخص واحد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث في عقيدة في أي حاجة ويبلغه واضح كده ويتعلم منه السامع هذا العلم وإن كان في الإيه في العقيدة. الحديث ده اول حديث استدل به الشافعي والقران كانوا بيقولوا شاهدين فيها بس تثبت ازيد. الشافعي كان اول حديث يعني لما بدا يتكلم في الرساله على الخبر الاحاد يؤخذ به في العقائد اول حديث جابه الحديث ده, نضر الله عبدا سمع مقالته فوعاها فحفظها ده كما حفظها فرب حمل فقه الى من هو افقه ايه منه. فقال ده كل مسائل الدين تنقل بالايه ممكن عن طريق واحد ويخش فيها العقيده يجي لا يقبل ازاي. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل الرسل يدعو الناس للتوحيد. خد بالك ولما ما عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده والرسل دي بيقول ايه شخص واحد. في دليل عقلي لما نقول خبر الاحاد لا يقبل في العقائد يجي احنا كده اهملنا الدين كله لان معظم الدين خبر احاد. ده المتواتر حوالي يمكن احاديث قليله جدا, الحديث المتواتر قليله جدا بالنسبه للالاف مؤلفه من الاحاديث المرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم الاحاد. يجي احنا كده اهملنا الدين لما نقول لا احنا مش هناخد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده الا المتواتر. يجي خلاص كده يجي كده مفيش كل حاجه عنده بيرفض الحديث خالص. نعم صحيح. يعني بعد كده الشيخ الألباني برضو متكلم كلام برضو ان الحديث حجه بنفسه في الاحاد. اظن كده ايه كفايه الكلام كده. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونكمل في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم جزاكم الله خيرا.